الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تشغيل التكبيرات في المنزل للتذكير والترديد معه؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والإنسان إذا قصد بتشغيل التكبيرات في بعض الأجهزة أن يتذكر هو وأولاده وأهل بيته التكبير حتى لا ينسوه، فإن هذا يعتبر جائزا ومشروعا، لأنه من باب التذكير بالعبادة، فهذه وسيلة يقصد بها أن يتذكر التكبير ولا ينساه ولا يشغله كثرة الكلام والأهازيج والصوارف والأشغال عن التكبير، فهذا عمل طيب يراد به مقصود حسن ولا بأس به إن شاء الله. ولكن لا أرى أنكم ترددون مع صاحب مع تكبير هذه الآلة، وإنما تكتفون بكونها مذكرة لكم للتكبير، وكل منكم يكبر في نفسه، أقصد في خاصة نفسه برفع الصوت، ولكن لا يلزم أن تتفق تكبيراتك مع تكبيرات هذه الآلة، فلا تتخذ هذه الآلة لتكبر بتكبيرها أو تكبر مع تكبيرها، وإنما تتخذها من باب تذكيرك بالتكبير حتى لا تنساه فقط، فإن صوارف الإنسان في بيته وخارج بيته كثيرة، والأشغال كثيرة، والشياطين تحرص على تغفيل القلب عن التكبير، فنحن ننسى التكبير كثيرا في هذه الأيام، فإذا اتخذ الإنسان وسيلة تذكره فهذا طيب، لأنها وسيلة تحقق مقصودا حسنا مشروعا، ووسائل المشروع مشروعة، والله أعلم.